بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بإذن الله تعالى القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله. قد وصلنا إلى الحديث السابع والسبعين بعد من أربعين آية الألف في هذه النسخة. النسخة الأولى القراءة الأربعين في التشريع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المؤمنين فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغت شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة رضي الله عنها لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة. فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال عطاء ليست المفقودة بالحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حتى عن أبي عوانة عن منصور بن معتمر عن منهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود إنها لا تتزوج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تقير. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أذان البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحزن أبدا. فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق ومن كتاب القرعة والنفقة على الأقارب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن أبي الفداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول في المملوكين أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. قال أخبرنا نعم لا مكرر في هذا في 1445 ل 1450 مكرر يعني هي قد يكون عندك النسخة هذه مكررة هي اجهاد الإخوة يعني نعم يعني معني اجتهد الإخوة ولا يعني جزاهم الله خير على إخراجها وكان الوقت ضيقا وإلا ليس فيها المعتمدة معتمدة هي الذي أرجوك إلا هذه طبعا ولكن جزاهم الله خير يعني عذر جهد جبار يعني يستحقون به أن يدخل موسى عبدالنس يعني خلال أقل من 24 ساعة ما شاء الله جهزوا نسخة هذا حقيقة يعني أنا أظن يعني يجب أن أوباما يمسك خطاب شكر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الدينار عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم قادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليدعه فليجلسه فإن أبى فليروض له لقمة فيناوله إياها أو يعطيه أو كلمة هذا معناها ومن كتاب الرضاع قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة يدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة بك فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أنا علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدارورقي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي حمزة مثل حديث سفيان قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريف أن سعدان سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد إننا هنا هل لك في بنت عمك هل مقصودة مقصودة عندي هنا في النسخة هل لك هو في الحاشية طبعا هو يعني في الأصل هل لك وبنت بسم والحقيقة العرب الحروف ربما أدخلوها في حروف وربما أدخلوها أدخلوا الحروف في أفعال وربما أدخلوها في الأسماء وبذلك قرئ في بعض قراءة الشاذة يسألونك عن النهي يعني وهذا لها شواهد على البلد العربية أهم شيء الإنسان يعرف أنها محقق يعرف أنها ما هي غلط يعني فيروح لا أثبتها تماما هي وقل أنا نوع من الكتاب عند العرب وبهذا يضيع علينا أشياء من اللغات العربية في المسند مرة في مثلا في الإخوان في علي بن أبو طالب فراح غيرها من الحبيب هذا المحقق قال هذا خطأ صواب علي بن أبي طالب وهي الواقع يعني على الحكاية المشهورة من لغات العرب قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرم ثم صدرنا إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن شافعي عن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج أظنه عن أبي هريرة قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم النصات ولا النصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن الرضعات الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك من تبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها. ففعلت وكانت تراه اثنان من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا: ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رفقة في سائر وحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر ملك 100 سهم من خيبر اشتراها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل. فقال: حبس الأصل وسبل الثمرة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن حبيب القاضي وهو عمر بن حبيب عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت من خيبر مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي منه أو أعظم عندي منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره. فتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم حكى صدقته به. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، شكرا الله استدل به على الوالد أن يأكل الإنسان من وقفه إنه أولى الناس به. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني عن ابن بريدة الأسلمي عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وجبت صدقتك وهو لك بني. فقال: قد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عن من المسائل يعني يرجع فيها في الصدقة، يعني متى يجوز الإنسان أن يعني يأكل من صدقته التي أو هديته التي أنفقها؟ الفقهاء على خلاف رحمهم الله، وعرف على المسألة طويلة، لكن دليلنا هذه مفصلة في حاشية مع الدين حتى نظموها نظم، التي من ذلك الميراث، أنك لو أهديت إلى إنسان قريب لك مثلا ولا أعطيته شيئا يملكه هو ولم يوجد لوارث أنت لوحدك مثلا أو أنت وأخوك مثلا، يرجع إليك الميراث بالنصف أو إذا كنت وحدك بالكل. وهذا يعني لا يدخل في النهي، لا تقل في الصدقة، النهي مصطفى بعمر رضي الله عنه يعني إذا رده الميراث كذلك. هذه إحدى صور 7 أزمان يعني تقبلون لها في حاشية مع الدين وصل فيها، كذلك يعني ذكر أكثرها القيود رحمه الله في الحاشية. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحد من أهل بيته، وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقربت إليه خبزا وقدم البيت، فقال: ألم أرى برمة لحم؟ فقالت: ذلك شيء تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء والحيض. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحائض غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر أفعل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمزة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة وإنه ما منه بد وإني لا أستحيي منه قال فما هو يا همتاه قالت إني امرأة مستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنعت لك القرصف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي سوداء قالت هو أكثر من ذلك إنما أسد سجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك لأمرين أيهما فعلت أجزأك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة وأيامها أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزئك وكذلك فعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهرى تستمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظف عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستر بثوب ثم تصلي ثم لي ثم تصلي ثم تصلي اللام الأولى نعم الأمر وال يعني الشخص ثم تصلي قال أخبرنا الربيع قال فاء والواو وثم إذا جاءت بعد لام الأمر فهي لغة الكسر على الأصل وبالكسر وفيهما ورد القراءة العشر وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله وليحكم أهل الإنجيل خلف وليحكم أهل قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش من الصحيرة سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركان فيعلو الدم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني ابن علية عن الجد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى انتهى إلى عشرة حتى انتهى إلى عشرة قرأ حيض قال الشافعي رضي الله عنه قال ابن علية الجلد أعرابي لا يعرف الحديث قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه ومن كتاب قتال أهل البغي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي أن علي رضي الله عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إثاره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا ومن كتاب قتال المشركين قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منهم وربما قال سفيان سفيان بن حبيب من آبائهم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريكية فقتل المقاتلة وسبب الذرية. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رحمه الله في مسألة يعني هذه المسألة في تفسير قول الله عز وجل إن يكن منكم صابرون يغلبوا مئتين يرى أن هذا في مسألة الجماعة لكن بالنسبة للاثنين يعني إذا كانوا أكثر يعني فليس له يعني أن يفر لأن الفرض غير الجماعة. والحقيقة أن ابن عباس فسر كلام الشافعي نفسه الذي نفاه فسره ابن عباس كما روينا هذا في التفسير من جميل أن الله من حازم ونفسه المعتمد هو كلام ابن عباس لأن هذه الآية في الفرض والجماعة ليست خاصة في الفرض ولا النظر ظاهر القرآن هو فعلا كما قال الشاعر لكن ابن عباس تعرفون انه اعلم الناس من القرآن فسرها ايضا حتى في الفرض انها ايضا يدخل الحكم فيها الثلاثة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير فقال قائل وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال وأخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن جنان عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين عن علي بن حسين قال لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم ومن كتاب الأسارى والغلول وغيره. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاصم فإن بها ضعينة معها كتاب فخرجنا تعالى بنا خيرنا فإذا نحن بضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت معي كتاب فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عفاصها فأتينا بها رسول فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من مكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إفادني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلت شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال حاصرنا تسر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تكلم. قال كلام حي أو كلام ميت؟ قال تكلم لا بأس. قال إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلما كان الله عز وجل معكم لم يكن لنا يدان. فقال عمر فما تقول؟ فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. فقال عمر استحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور، فلما خشيت أن يقتله قلت ليس لي إلى قتله سبيل، قد قلت له تكلم لا بأس، فقال قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس، فقال عمر رضي الله عنه ارتشيت وأصبت منه، فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت منه، قال لتأتيني على ما شهدت فيه بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك، قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن مسلم أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود. قال أرأيت إن رمي بحجر؟ قال إذا يقتل. قال فلا تفعلوا، فوالذي نفسي بيده ما يسبني أن تفتحوا مدينة فيها 4,000 مقاتل بتطبيع رجل مسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائل بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين ذرعين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهى إليها ليلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح، فلما أصبح ركب وركب المسلمون وخرج أهل القرية ومعهم مكاثرهم ومساحيهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال أنس وإني لرفت أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المعلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأسفوه فطرحوه في الحضرة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمال وتحته قطيفة، فناداه يا محمد يا محمد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ قال فيما أخذت وفيما أخذت سابقة الحاج. قال أخذت بجريرة حلفائكم سقيف، وكانت سقيف أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد، فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم، فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال إن الحمد إذا أسلم قبل القدرة عليه يحرز نفسه وماله وأولاده كل شيء، أما إذا قدر عليه وأسلم هنا يحرز نفسه من القاتل فقط، ولا يحرز نفسه من السبي ولا أهله ولا ولده ولا ماله، ولهذا قال لها الكلمة لو قلتها وأنت تملك أمرك. قال فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرجع إليه، فقال إني جائع فأطعمني، قال واحسبه، قال وإني عطشان فاسقني، قال هذه حاجتك، ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أثرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها. قال الشافعي رضي الله عنه كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لأن آخر الحديث يدل عليه. قال عمران بن حصين فكانت تكون فيهم وكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغى فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترع وارد ممكن يعني أن يكون ترع أو سرع يعني من تخف، لكن ترع فلم ترع إيه خلاص إذا ترع قال بعد وين قسم حجر يعني تزبط كثيرا هذا ما النتيجة فلم ترقوا وهي ناقة هدرة فقعدت في عجوزها ثم صاحت بها فانطلقت وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها، فجعلت الله عليها إن الله عز وجل أنجاها عليها لتنحرتها. فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها قد جعلت لله لتنحرنها، فقالوا والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا فأخبروا أن فلانة قد جاءت على ناقتك وأنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزتها، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد. أو قال ابن آدم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاتم بن سعيد عن جعفر يعني ابن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاذب الحروضية، ولولا أني أخاف أن أكتب علما لم أكتب إليه. فكتب نجدة إلي أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم عن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن، فإذا ويدا المرضى ويحزين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وكتبت متى ينقضي يطم اليتيم ولا عمري، إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليوم. وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن مسلم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وهو البويرة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير فقال قائل وهان على سراد بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الأزهري قال سمعت ابن شهاب المحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صلاحا على أهل أبنى وأحقق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ندري ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأمره بقتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال لما بلغت ابن عباس أن علي رضي الله عنه حرق المرتدين والزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى يسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قدمناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن كتاب قسم الفيل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن حدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة، فما فضل جعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم سألت ماني أن وليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليها به أبو بكر، ثم وليتها به، فجئت ماني تختصمان، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا؟ أتريدان مني قضاء ما قضيت به بينكما أولا؟ فلا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفئكماها. قال الشافعي رضي الله عنه قال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرني عمرو بن دينار عن الزهري، قلت كما قصصت؟ قال نعم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكر بمثل معناه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتيه فجاء أبا بكر فأعطاني حين جاء. قال الربيع بقية الحديث حدثني غير الشافعي رضي الله عنه من قوله قال لو جاءني. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر إلى لنجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ثم نفسدوا بعيرا بعيرا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير بن زبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذي القربى. قال الشافعي رضي الله عنه يعني والله أعلم بسهم ذي القربى سهم صفية أمه. وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعا، ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره من أحفظ عن هشام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مقدس بن مازن عن معمر بن راشد عن شهاب قال أخبرني محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا نذكر فضلهم بمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا، وشفك بين أصابعه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال على في مسألة تحريم الصدقة وكذلك الخمس أن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، وذهب مالك وابن حنيفة إلى خلاف ذلك والحديث مع الشافعي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أحسبه داود عن ابن عبد الرحمن العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل معناه. قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا الثقة عن محمد بن اسحاق عن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل معناه. قال الشافعي رضي الله عنه فذكرت ذلك لمقدس بن مازن ان يونس بن اسحاق روى حديث ابن شهاب عن ابن المسيب قال حدثنا معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافعي عن علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مفعل قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم بني القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن فخر بن وراه ورجل لم يسمه كلاهما على الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت علي رضي الله عنه عند أحجار سيف فقلت له لأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس. فقال علي رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفانا وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاء مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال فارس. أنا أشوف يعني الشافعي رضي الله عنه. فقال في حديث مطر أو حديث الآخر فقال في المسلمين خلتهم فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فهو فيكم حقكم منه. فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا. فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين. فتوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضينا. وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال لكم الحق ولا يبلغ علمي استثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد بن محمد بن مكلي عن مالك بن أوس عمر رضي الله عنه فذكر نحوه وقال لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحيال بي ليأتين الراعي بسروي حمير حقه يعني يقصدنا في لحمات على الجبال هناك في اليمن على حد الجبال لا في اليمن فيها هي منطقة شمال اليمن هي أصلا عبارة عن جبال منطقة جبالية يقصدني أرسلها حتى هذه المنطقة يعني ضبطها بالصفرة وحمية يقول بلدات الصفر بلدات الريح وموضع في الحجاز بالليالي المتينة حمية القبيلة التي في الجزء الشمالي من اليمن الآن هي في صنعاء جنوب صنعاء يعني 50 كيلو أو 100 كيلو إلى أن تصل إلى شمال اليمن قبل حدود السعودية بنحو 200 كيلو أو 150 كيلو هذه كلها قبائل حمية يعني تتفرع منها قبائل كثير من قبائل العرب تتفرع منها. فيأتين الراعي بسرو حمير حقه فيأتين الراعي بسرو حمير حقه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن 14 سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع تحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن 15 سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. هذا هنا الرافعي الآن تكلم عن السرو حمية خالد قال السرو مثل الخيل يعني وهو من حذر من غلظ الجبل شفتوا طرف البيان وطرف الجبال هذا هو الخيل ولهذا سمي الخيل في منى بهذا الشكل وأطراف الوادي التي آخر ما يكون في الوادي إذا أراد الوادي أن يستوي هذا يسمى الخيل يعني الخيل منى. هذا قال هنا من حذر من غلظ الجبل وارتفع عن نسيم الماء هذا كلام الرافع من الله وسرب حمير محلتهم ومنزلتهم وحمير أبو قبيلة من اليمن ما ذكر يعني الكلام على الله يعني يقول الرجاء المحقق يعني إلى هذا كان ما يحتاج للمخافيات هذه. أنا ما أعيد حقيقة المحققين أنه ما في صعوبة يعني أن يرجع يعني لست أنت تشرح لنفسك إنما أنت تشرح للتاريخ من حق الناس عليك الذين يشترون ما شاء الله كتابه بمئتين كم يوجه عمار يوجه أحمد يعني مع النقل والعبش والدنيا دي يطلعها سنة لا ما شاء الله يعني حدود يعني 300 ريال أو ألف لا الله يجب أطعمية وشوية فمثل هذا يعني من حق الناس أنهم تحرر لهم هذا فمثل الشرط في مشكلة يعني. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المدبر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وخالد بن عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبي هريرة نعم ومن كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المدبر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد المجيد عن الزهري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قطي فأعتقه عن دبر منه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبد وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعود ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيره وزال مسلم بن خالد في الحديث شيئا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه معين بن عبد الله 800 درهم فأعطاه الثمن قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حسان عن حماد بن سلمة لو قال أنها زائدة أو غير زائدة عن حماد لا من العربي دائما يفضلون حتى لو عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا يحيى بن حسان عن الليث وحماد بن سلمة عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الك مال غيره فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتريه مني فاشتراه معين بن عبد الله العدوي 800 درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفع اليه ثم قال ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل عن نفسك شيء فلاهلك فان فضل شيء فلذوي قرابتك فان فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا يريد عن يمينك وشمالك قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا معين عن عمرو بن دينار عن ابي الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشتريه مني فاشتراه معين النحال قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قطيا ما تعانى اول في امارات ابن الزبير وزاده ابو الزبير يقال له يعقوب قال الشافعي رضي الله عنه هكذا: سمعت منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات، فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان، فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن جريج حديث الليث وغيره، وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره، وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ الحديث عنه من سفيان وحده قال: وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه لأقل مما وجدت في حديث ابن جريج وليس عن أبي الزبير في حديث حماد عن عمرو، وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد. وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثهما، وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابهما، قال: ولعل هذا خطأ عنه أو زلة منه حفظتها عنه. قال: ومن كتاب التفليص قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ما له بعينه فهو أحق به من غيره. قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فليك عن ابن أبي زيد قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلد الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات وأفلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه إذا وجده بعينه. ومن كتاب الدعوى والبينات قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه. قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه ألا يعرها ألا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله يعرها. لكن هنا قبل هذا برضو نفس الطبعة الثانية هذه ضبط تسديد العين هنا قال من أين يشتري هذه النظائي يسير وحمير حقا قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا قال وذلك قبل أن يدع عبد الله القراء. قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة. قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا قد اشترك فيه. فقال عمر رضي الله عنه: ولأيهما شئت. قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سلمة بن يسار رضي الله عنه فذكر في سمعناه. قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مفضل بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر في سمعناه. قال: أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في شهادة النساء على شيء من أمر النساء لا يزيد فيه أقل من أربع. ومن كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره. الأرض يعرضها إذا سرقها، لكن هذا ليس أنه كان يشترط الذي يكتبه أرضه لا يرها ذلك قبل أن يلعنك الله أكبر. قال تسليم الأرض يعني أنا تتضرر بهذا الله وإذا بك حسيسة قال العجرة ذرف الطير وعجرة كان يشتغل على الذي يكريه وأرضه لأن يرى فيها من السمادات التي يعني لا يحبها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن استتم الناس علي شيئا فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله عليهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن فارقة بن المرقع أعتق أهل أبيات من اليمن سوال فانقلعوا عن 14,000 فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرني أن أدفع إلى طارق أو ورثة طارق أنا شككت في الحديث هكذا. ومن كتاب المزارعة وكراء الأراضين قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول نهيت ابن الزبير عن بيع النقد معاومة. ومن كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة قال نعم معاومة نعم العادة. ومن كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجان قيمته 3 دراهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أزرجة في عهد عثمان رضي الله عنه فأمر بها عثمان فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار فقطع يده. قال مالك رضي الله عنه وهي الأترجة التي يأكلها الناس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حرقت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي 3 دراهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديجة رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسلا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يده. فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا قبل أن تأذيني به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مالك رضي الله عنه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجليم ففيه القطع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خطة خضراء. قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا وفروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها القطر في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبي كما ليلك بليل سالك ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ وإن الأقطع جاء به فاعترف الأب وأن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنه لا يؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وعن أيوب عن محمد بن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى الوليمة فأتاه فيهم أبي بن كعب وأحسبه قال فبارك وانصرف قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال إني صائم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك في غير وليمة ومن كتاب البحيرة والسائبة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيرك بها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقت فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فاشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هدته قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيدي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك آدم وكان الثقفي ساق الحديث ثم ذكره قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال ما له؟ فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا ويصوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارته. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشيعي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ أصله وسدد ثمره. ومن كتاب الطيب والذبائح قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن سعد الفلاحي خلف البطوة الفلجة ما أثبتناه من ذلك عجيل المنفع مولى عمر أو ابن سعد يقول ما لديه يقول سبنا خلف البطوة الفلجة وما أثبتناه هو الفلحة من الأم بعد أن حققنا الصحيحة من الصاد ومن تعجيل المنفع والسنة كان الحق أو ابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصار العرب بأهل كتاب وما تحد لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاتم والدار والغي أو أحدهما عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال ميمون والجراد زكي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الحوت والجراد والدمان أحسبه. قال الكبد والطحال. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن لاف العدو غدا وليست معنا مدى أن نزكي بالليط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عن مال قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيب مني؟ فقال نعم. قلت أتؤكل؟ قال نعم. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال سمعت ربيع يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاب. قال سمعت الربيع يقول مات الشافعي رضي الله عنه سنة 400 في آخر يوم من رجب وسئل عن سنه فقال نجيف 50 سنة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعبر شيئا فهو له. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن أبي مليح عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال له إني أعطيت بعض بني ناقة حياته. قال عمرو وفي الحديث وإنها تناتجت. وقال ابن أبي مليح في حديثه وإنها أضنت وانطربت. فقال هي له حياته وموته. قال فإني تصدقت بها عليه. قال فذلك أبعد لك منها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه كجراح الفرج في ديته. وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عن محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إني لا أسمع الحديث فأستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه مني سامع فيقتدي به أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به. وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتقان. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له إن هذا معظم أن يكون مثلك ابن الإمام هدى اسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة. ومن كتاب الديات والقصاص قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن حسن قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن قصي أن أبا غطفان بن طريف المزي أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من الإبل فرد مروان يا ابن عباس فقال أفنجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال ابن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. قال الشافعي رضي الله عنه فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القوى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله أو مثل معناه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن حسن قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا قيس بن ربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنود الأسدي قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقال فقامت عليه بينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علي أهلي وعوضوني فرضيت. قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن حسن قال أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس من الجزامية قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوا عن قتله. قال فجعل ديته 1000 دينار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال دية كل معاهد في عهده 1000 دينار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن اسم أبي حسين عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح لا يقتل مسلم بكافر قال فقال هذا مسلم قلت نعم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الصدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه 4000. قال فقلنا فمن قبله قال فحصبنا. قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال فإن قال قائل ما الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين على العاقلة قيل أخبرنا الثقة قال الربيع وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد بن دينار عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل في علمية رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالصوت أو ضرب بعصا فهو خطأ عصيه عقل الخطأ ومن قتل عمدا كأنه يقول لك من قتل أيضا من قتل قتل أم من قتل عمدا كلها قتل ميتات مجهولة مثلا إنسان في بلدة يعني في حيصه وبيصه واضطراب ما يدرى معه فقتل هذا الانسان لا يدرى انكشف المضاربه هذا عن قتيل لا يدرى امامه وهكذا في الرميه اللي هو ضم بس مصطفى ليران. لكن هنا في مسائل حقيقه يعني الانسان ينبغي ان يتنبه لها في حكم الشريعه في القتل في هذه الصوره انهم ان امكن حصرهم فيغنمهم كلهم هؤلاء الذي دخلوا في هذا ولا يرى فعلا من قتله. إذا فعلا ما عرف أنه كله فيؤمنونه كله. وهذه يسمى عند الفقهاء مسألة الضرب، يعني الضرب الذي هو عبارة عن سويق يكون في الشارع أو يكون في البلدة، تزاحم ومن السويق هذا الضرب، وكشف الزحام هذا إما في فزاعة ولا في شيء أن ميت تدافر فقط. فهنا إن أمكن حصره فيضمن، ما أمكن ضمين أحد من بيت المال من ربطه. أنه قال من قتل في عمية رمية تكون بينهم بحجارة أو جلد مستوطي أو ضرب بعصر فهو خطأ عقله وعقله خطأ، ومن قتل عمدا فهو قوى بيده، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عد. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتل العمد الخطأ بالصوت أو العصا 100 من الإبل مغلظة، منها 40 خليفة في بطونها أولادها. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا هذا شبه العمد قتل العمد الخطأ شبه العمد. نعم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن هنان بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عصمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج وكلاهما يخبره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في النبي يصيب الثوب، قال: أنطه عنك. قال: أحدهما بعود أو إسقرة، فإنما هو بمنزلة البساط أو المخاط. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن جليل عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال: أخبرني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبا النبي إن كان رطبا مسحه، وإن كان يابسا حته ثم صلى فيه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر جمل بحاجة، ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار، ثم رد عليه السلام، ومن كتاب جراح الخطأ. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمد بن حزم في النفس 100 من الإبل. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم المخالد عن جريج بن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمد بن حزم في النفس 100 من الإبل. قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: في شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه يعني بذلك. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول بن عطاء قالوا: أدركنا الناس على أن نبية الفضل المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقوانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى 1000 دينار و12000 درهم، ودية الفرقة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 500 دينار أو 6000 درهم، فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها 50 من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي 50 من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وكيلة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يقال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر رضي الله عنه: انكدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإبل على أهل القرى 400 دينار أو عيد لها من الورق، يقسمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى ثمن على أهل القرى الثمن ما كان. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس ومن كتاب السبق والقسامة والرمي والكسوف. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطالب ذلك عن أبي زيد عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافل أو خف. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطالب ذلك عن أبي زيد عن عباد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافل أو خف. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله قال سابق من الخيل التي قد أدمرت ومن كتاب القسامة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن أبي ليلى ابن عبد الله عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حتمة أنه أخبره رجالا من خبراء قومه أن عبد الله بن سهل بن أبي حتمة ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في سبير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. فقالوا والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول. فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف يهود؟ قالوا لا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضني منها ناقة حمراء. ومن كتاب الكسوف قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الحسن عن الحسن عن ابن عباس أن القمر كسف وابن عباس في البصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعتين ركعتين ثم ركب فخطبنا. قال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وقال إنما الشمس والقمر آية من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منها كاذبا فليكن فزعكم إلى الله تعالى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعتين ركعتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني أبو سعيد النافع عن أبي قلابة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. ومن كتاب الكفارات والنزول والأيمان قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن جريج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عبيد إلى عائشة وهي معتكفة في سبيل فسألناها عن قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت هو لا والله وبلا هو لا والله بلا والله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فينا لا يملك ابن آدم. ومن كتاب السيال على سيال الواقدي قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كانت بجيلة بجيلة بجيلة كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوا ثلاث أو أربع سنين. أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معي فلانة بنت فلان امرأة من قسمناها لا يحضرني ذكر اسمها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أم تردوا على الناس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال والذي يروي أو الذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو في حديث عكرمة أخبرني ابن الدارورزي وابن أبي يحيى عن ثور الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولا جليا هو إحلالها وتلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثور لم يلق ابن عباس قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة السفيان أو عبد الوهاب أو هما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال قال لي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر الشك من الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر بن حسين أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلتت المرأة فراكبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأن حرمناها فمنعوها فادحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتيها إن نجات الله علي أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال معنا وأحدهما في الحديث وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليهودي والنصراني 4000 درهم وفي اليهود وفي المجوسي 800 قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة 100 سعر قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني فقال سعيد قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه 4000 ومن كتاب الجماع العلمي قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدارورزي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بصر بن سعيد عن أبي قيس المولى عبد بن العاص عن عبد بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر قال يزيد بن الهادي فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حج فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ومن كتاب الجنائز والحدود قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته غسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إذ رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن جريج عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل 3 قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت ظهرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيتها وقفيها 3 قرون فألقيناها خلفها قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد ولم يغسله قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد ولم يغسله قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الزهري وثبته معمر عن ابن أبي الصعير أن لم وعند سنة الحاشية بيقول في بعض النسخ وثبتني معمر وثبته معمر أو ثبتني معمر عن ابن أبي الصعير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتل أحد فقال شهدت على هؤلاء فزمروهم بدمائهم وقلومهم قال أخبرنا ربيع نعم صحيح صعيب صعيب قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن الحق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع في جنازة رافع قائما بين قائمتي السرير. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب عن أبي قال رضي الله عنه يحمل بين عمودي السرير سعد بن أبي وقاص. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عون عن أبي قال رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي السرير مسول بن مخرمة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه. قال سفيان وزاد إبراهيم وأبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملقيا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صنع نحو ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للناس النجاشية اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف به وكبر أربع تكبيرات. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مريضت فأمر النبي صلى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فقولي جاء بجنازتها ليلا. فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم سعد بن أبي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مقاطيف بن مازن عن معمر عن سوري قال أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة تكبيرا لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطابق بن مازن عن معمر عن الزهري قال حدثني محمد بن الزهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ يوم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد يعني الواقدي عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيري أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم أمام جنازة بتيمة بن جحش. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن مولى السائب قال رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما حازت بهما قاما. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن الزهري عن عمران بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الزهري عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد عن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى، والحصى لا تثبت إلا على قبر مسطح. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استقبلنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا المصطفى الهذيل، قال قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم مستعد بن إبراهيم عن ابن شهاب أن خليفة بن زهيد كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الميت ثلاث حتيات بيديه جميعا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تفوتوا هجرا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم. شك سفيان. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم مستعد بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أظنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن واحد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازه ثم جلس بعد ذلك. قال اخبرنا ربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا ابراهيم محمد بن محمد بن عمرو بن علقمه بهذا الاسلام او شبيه بهذا وقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا بالقيام ثم جلس وامرنا بالجلوس. قال اخبرنا ربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عبد الله بن حارث بن عتيك اخبره عن عبد الله بن عتيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوة وبكي فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال وما الوجوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ما كتاب الحدود. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زمن. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما أحبا وقال الآخر مقعد كان عند جدار سعد فأصاب امرأة حبل فرميت به فسئل فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال أحدهما فجلد بإسكال النخل، وقال الآخر بأسفول النخل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله وقتلها، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري لأن يسأل له عن ذلك علي رضي الله عنه، سأله فقال علي رضي الله عنه إن هذا لشيء ما هو بأرض العراق، إن هذا لشيء ما هو بأرض العراق، عزمت عليك لتخبرني. فأخبره فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعقد رقمته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا أشرك بالله شيئا وقرأ عليهم الآية، قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم. قال محمد بن إدريس سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول تجافى للرجل ذي الهيئة عن عثراتهم إذا لم يكن حتى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الدجال عن أمه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية. قال محمد بن إدريس وقد روي حديث مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها. في الحاشية شفنا يقول اللذان يسرقان أكتم الموت. قال من كتاب الحج من الأمال قال يقول الربيع في جميع ذلك حدثنا الشافعي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من بيت المقدس. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة وخالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ويلك وما شبرمته؟ فقال أحدهما قال أخي، وقال الآخر فذكر قرابة. قال أفحدثت عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احدث عن شبرمة. هذا السلف يعني الفقهاء رحمهم الله مختلفين في النباش هذا الذي المختفي هذا الذي يسرق يدفنون أهله في الليل أو مثلا في النهار يأتي يسرق بعد القلب والعقل نسأل الله العافية. هذا قد اختلف هل تقطع يده أو لا. الجمهور العلماء أنها تقطع يده لأن القبور دور الناس في الآخرة، يعني من ذهب إلى هذا فما عن تقطع يده. المصاصر تعرفون في قصص صفوان لما قطع يعني يده ما كان يظن صفوان قال يا رسول الله لو علمت وله هل لا كان قبل أن تأتي منه. فصورة قصة صفوان أنه كان ملتحفا به فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حز، لأن الثالث لا بد أن يقطع من حز يسرق من حز. لكن ولهذا قالوا لو أنه نام الإنسان النائم هذا يعني تدحرج وأصاب ثوبه في جهه قال في جهه لا تقطع يده. فهم الفقهاء رحمهم الله يصورون الحز ما هو لا بد أن يضبطوه بضابط حتى تقطع يد به. الشيخ لو كان هذا الميت مش مسبون لا تقطع يده عليه؟ نعم، يعني لو كان في النعش مثلا الذي في النعش هذا ما بعد أدخل القبر فالقول بخطئه محل نظر، يعني لو أنه أخذ عليه إلا قد يعاقب ويعزر يعني، لكن مسألة القبر مسألة أخرى لابد من توصيف يعني الحلم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ما قال قميص وما قال جبة وبه أثر صفرة فقال أحرمت وهذا علي فقال انزع إما قال قميصك وإما قال جبتك واغسل هذه الصفرة عنك فعل في عمرتك ما تفعل في حجك. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن قتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وتفتنوا فيها موتاكم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال ما يعبأ الله لأوساخنا شيئا. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر في المرآة وهو محرم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال وأخبرنا مالك عن محمد بن مبتدئ عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيلي أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي عمر قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا بالبيداء وهو محرم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع. آخر تصير الإذن مثل القمل بالنسبة لي. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قضى في الأربوع بجفر أو جفرة. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف بن طريف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في أم حبين بحلام بحلام من الغنم. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا لؤي بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن الأسود بن أبي يهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلام حسن كحسن الكلام قبيحه كقبيحه. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن قاسم الأزرقي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب راحلة له وهو محرم فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى. قال الربيع أظنه قال عمر رضي الله عنه كأن راكبها غصن من الوحد إذا تدلت به أو شارب ثمل. ثم قال الله أكبر الله أكبر. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي زهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا توجهتم إلى منى راتحين فأهلوا. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي زبيد عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما ذهب الحصر الآن. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في المعتمد يلبي حتى يستلم الركن. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن سعيد عن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي علي من الأزدي قال سمعت ابن عمر يقول للحارث يا غلام أبلغ العظم وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال ابدأ قصر ابن عباس فقال ابدأ بالشق الأيمن. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح أن عن أبي نجيح عن مجاهد أن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين أو قال مرارا. قال قلت أعاد ذلك عليها أحد؟ قال القاسم أم المؤمنين فاستحييت. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه اعتمر في سنة مرتين أو قال مرارا. هذه كلها اعتمد بها الشافعي رحمه الله على أنه يجوز الإنسان أن يعني يؤدي العمرة أكثر من مرة في السنة، لأنه قد وقع فيه يعني كلام لبعض السلف في عدم تكرار العمرة، يعني بعضهم يرى أن الاقتداء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنة مرة. الشافعي رحمه الله ورد هذا على أثر الصحابة عن في ذلك الأساس. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول أخبرني ابن أوس الثقفي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمر عائشة فأعمرت أن نتبعين. قال هو أو غيره في الحديث ليلة القصبة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن عباس بن جعفر قال رأيت ابن عباس أتى الركن الأسود مسددا فقبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة. فلما خرج ذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول وهو سليمان بن أبي مسلم قالوا ابن أبي نجيح وكان ثقة عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون لكل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن منكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ربوع عن جويبر بن حويلة قال رأيت أبا بكر واقفا على فزح وهو يقول أيها الناس أسفروا ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه مما يحرش بعيره بمهجنه مما لكن هنا فزح هو جبل يعني في مزدلفة يحرش يقول بالحق يقول في الأم يحرش. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس وتقول أشرق كبير كيما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت عباس يقول كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العباس وعبد العزيز بن محمد الداروردي وعن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل لفاضة من جمل حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يومها فأحب أن توافي. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرني من أثق به من المشركين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم بن يناق قال وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وراح فصلى بمنى الظهر. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال والذي قلت بعرفة من أذان وإقامتين شيء أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعة حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم من الغزالي ابن سالم من القداح عن أيمن بن نابل قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمال الكلابي قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة الصهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إلي. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سعيد بن سالم بن قداح عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر في الشق الأيمن. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأيسر أو الأيمن. إلى هنا يقول الربيع حدثنا الشافعي رضي الله عنه ومن كتاب مختصر الحج الكبير. من هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعه من جمل إلى منى فلم يزل يلقي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن جريج عن ابن عباس عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم ابن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منا جزاء أو علينا كلنا جزاء واحد. فقال ابن عمر إنه لمعزز بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله عن القاسم عن ابن عباس أن رجلا سأله عن مخيل أصاب جرادة فقال يصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس ولا يأخذن بقبضة جرادة ولكن على ذلك رأيي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجنون عن ميمونة بن مهران قال جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أرى رجلا أطول شعرا منه فقال ابن عباس اشتمل على ما دون الأذنين منه. قال قبلت امرأة ليست بامرأتي قال زنا فوق قال رأيت قبلة فطرحتها قال تلك الضالة لا تبتغى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن مؤمل العائدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجرات إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين المنصور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مسره لا يدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبتي وسمعته يقول اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليه اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي قرأ الربيع حتى إني لأقول قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاضة النساء ليلا وطاف بالبيت يستلم الركن بمحجنه أظنه قال ويقبل طرف المحجن قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال الشافعي رضي الله عنه أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة زاد أحدهما على الآخر واجتمعا في المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرف تبير كيما نغير فأخر الله عز وجل هذه وقدم هذه يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على فزح وهو يقول أيها الناس أصبحوا ثم دفع فرأيت فخذ مما يقرش بعيره بمحجنه قال أخبرنا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يحرك في محسر ويقول إليك تغدو قلقا وضيمها مخالفا دين النصارى دينها يعني ينبغي الإنسان أن يسرع فيه يعني السيد في هذا سن المحسن يعني الوالي اللي وقفت فيه تعرفون ها؟ نعم قصة الدين إنها قصة طويلة جميلة ذكرها من إسحاق في السيرة في المسنة المهم وأول هذا على كل حال يعني تعرفون طريقة مريضة قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ونقرأ بالعين شكرا يعني بالغين إليك تعدو قلقا وضينها أو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخلف قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن رجل من قومه من بني تيم يقال له معاذ أو ابن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس بمن منازلهم وهو يقول ارموا بمثل حصى الخلف قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله فذكر مثله وزاد عطاء من أجل سقايته قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس قال أمر الناس أن يقول آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض ومن كتاب النكاح من الإملاء قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافعي السائب بن عبد بن عبيد بن عبد اليزيد ابن هاشم بن المطلب بن عبد الله السائب هذا وهو الذي أسر في بدر السائب هذا جد الإمام الشافعي والذي أسر في بدر فما أسروه ما أسر لكن لما افتكوا أسره وأخذوا المال صاع الصحابة رضي الله عنهم قال شهد لا إله إلا الله. قال لمن لم أسلم قبل؟ شهد لا إله إلا الله. قال لا، كانت أنفسهم فيا، يعني أنهم متعلقة أنفسهم بالمال الذي يفادون به. أراد أن يفهم الصحابة رضي الله عنهم يعني الكريم كله. ابن هاشم بن مطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غريب بن خير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عد بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن الهمي السعي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال وحدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. وزاد مالك في حديثه والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته وعلى يزوجها ابنته. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كانت بنت محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها شيئا إما كبرا وإما غيرا فأراد أن يطلقها قالت فقالت لا تطلقني وأنا أحب لك. فنزل في ذلك وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا الآية قال فنظرت بذلك السنة. قال سمعت الربيع بن سليمان يقول كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلقتك فإني لم أزل أسمع الشافعي رضي الله عنه يكثر أن يتمثل في هذا البيت أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولم تكرم النفس التي لا تهينها. قال أهين لهم لكي يكرمونها قال أبو العباس الأصم فرغنا من سماع كتاب الشافعي يوم الأربعاء للنصف من شعبان سنة 66 و200 سمعناه من أوله إلى آخره من الربيع قراءة عليه وهذا مكتوب على ظهر كتاب الوصايا عن الشافعي بخط أبي يعقوب بن يوسف وكتب فيه سمعناه ومحمد معنا ولا أعلمه. فاتنا من كتاب الشافعي شيء والحمد لله رب العالمين نفعنا الله وإياه. ومن كتاب النكاح من الإملاء قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن سعيد عن ابن جريج عن أكرمة بن خالد أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت فقال لا لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضر بك فنكح ثلاثا في مرض أصدق كل واحدة منهن 1000 دينار فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان. قال سعيد بن سالم إن كان ذلك صداق مثلهن جاز وإن كان أكثر ردة الزيادة. وقال في المحاباة مرض كما قلت أنا أيضا. ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه قال الشافعي رضي الله عنه أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن بلال أنه سمع كلمة ابن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها 3 نسوة وأصدقهن 1000 دينار كل امرأة منهن فجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن. قال الربيع هذا قول الشافعي رضي الله عنه. قال الشافعي رضي الله عنه أرى ذلك صدقة مثلهن ولو كان أكثر من صدقة مثلهن جاز النكاح وبطل ما زاد على صدقة مثلهن إن مات من مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز للوالد. قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر أنه قال كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث أنها عاقر لا تجد فطلقها قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينه وبينها وبينه قرابة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك. ومن كتاب أدب القاضي قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة وثقة غيره أو هما عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه بين أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شفتك بالله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا. قال اللهم نعم. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن هارون بن رياض عن سنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخالف الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال مؤديها وذكر الحديث. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني بن عروة عن أبي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبرا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فصعد فيهما وصوب فقال: إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لي في قوة مكتسب. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي. وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه. قال: هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا ربيع، قال قال الشافعي رضي الله عنه أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال أخبرنا ربيع، قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا ربيع، قال الشافعي أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبيدة أو عبيدة سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دينار من السباع حرام. قال أخبرنا ربيع، قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عبيدة عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دينار من السباع حرام. قال أخبرنا ربيع، قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل أو أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال أخبرنا الربيع، قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قال: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال أخبرنا الربيع، قال الشافعي وأخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. قال أخبرنا ربيع، قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يقال له هني على الحمى فقال له: يا هني ضم جناحك للناس واتق بعضة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ناشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الغنيمة والسريمة يأتي بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أهون علي من التنانير والزراري وإن الله لعلى ذلك إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنهما لبيبي إنها لبلا إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولو يعني أفأنزلها منهم هذا أدب عظيم حقيقة من الله مراعاة الأعراف وأحوال الناس ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله تعالى إذن إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع وقال أين المستقطعون والعقيق قريب من المدينة قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلى منعه الله فضل رحمته يوم القيامة قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن الشافعي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فضله وليس لعرف ظالم حق قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن ابن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا من الأرض فهو له وعادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي عن أبي عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان استحر بالقمة في ناي داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها أسناما زعم ابن فرقد الأسلمي إن لها أسنان زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ودين بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ليس لي أحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء المواد ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدران وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخير إلي أنه يأتي النساء ولا يأتيهم أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل قال مصبوب قال ومن قصه قال لبيب بن أعصم قال وفيما قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت راعوفة أو راعوسة شسر بعوف بئر ذروات قال فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها مقاعة الحناء فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل لا قال سفيان تعني تنشرت قالت عائشة فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس من شرا قالت ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع رجالة يقول كتب عمر رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر قال وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع من الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن هشام بن حجاج أنا الشافعي أنا الربيع رحمه الله يعني مش بأن يكون سمعها ولكنه هو لم لا يذكر شيئا يعني وإن كان سمع بعضها يذكر شيئا هذا فيه دلالة عند السلف على جواز الإجازة يعني إذا بس بشرط واحد مجمع عليه بين العلماء وهو أنه إذا توثق أن هذا فعلا هو كلام لا ينسب إليه شيئا إلا ببينه لكن هو فعلا كلام كشهود أو خطه يعني ك الشهود أو خطه في ذلك. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول وأتم الحج والعمرة، فقال كيف تقرؤون إن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا الوصية قبل الدين. قال فبأيهما تبدأون؟ قالوا بالدين. قال فهو ذلك. قال الشافعي رضي الله عنه يعني أن التقديم جائز. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي قال أخبرنا قال الشافعي أخبرنا مالك عن شهاب عن علي بن الحسين قال إنما ورث أبا طالب عقيل وتعبد من رضي الله عنه. سألوا عن الأمة مالكة أيمان الجمل الأختين أن في هذا أحسست عليه. قال الله مالكة أيمان أحسست على عثمان. قال حمارك مما ملكت يمين يعني فلا يمكن أن يستدل بشيء يترك شيء. ابن عباس رضي الله عنه مسائل في هذا جميلة مر علينا في الموطأ أيضا في المستقبل مثل هذا. قال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرث علي ولا جعفر. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعر. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لأتين عثمان فلا أحجرن عليك فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعك فأتى علي عثمان فقال احجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان احجر على رجل شريكه الزبير. قال ومن كتاب اختلاف علي بن عبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي إنما ورث يعني عقيل طالب يعني أبا طالب هذه دلالة يعني كما سأل الإمام الشافعي فذكر الإمام الشافعي لأن أبا طالب مات مشركا ليس هناك كل طالب يعني الضعف أنه مات مسلما المسلم يحطون المشرك المشرك يحطون المسلم عكس يعني في هذا. فقال يعني هنا ما ورثوا لماذا لم يرث علي من هذه طالب ورث عقيل كما سأل أنه مات على الشرك قال من كتاب اختلاف علي بن عبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي قال اخبرنا ربيع قال قال الشافعي واخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زادان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم من شيء فقال الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبي قال توضأ علي رضي الله عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه لظننت أن باطنها حق. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي عن عمرو بن الهيثم ثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبي قد مات قال اذهب فوارث قلت إنه مات مشركا قال اذهب فوارث فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل. قال أخبرنا الربيع قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن شديد بن غرقد عن حبان بن الحارث قال أتيت عليا وهو يعسر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال اذهب فكل قلت إني أريد الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأكل فلما فرغ قال يا ابن السياح أقم الصلاة. قال أخبرنا ربيع قال الشافعي أخبرنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن طلحة عن علي رضي الله عنه قال إذا ركعت فقل اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد تم ركوعك. قال أخبرنا ربيع قال الشافعي أخبرنا ابن علية عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن الحارث الهمداني عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا بذلك سفيان وعن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى في الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا بن علية عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل. وهذا يعني نشوف في طريقة الأئمة أحسن من طريقة بعض إخواننا يعني الآن نشوف الشافعي يريد حديث يعني يريد أثر علي رضي الله عنه أنه كان يقول يسأل الله مغفر لي سبعين سنتين الله مغفر لي وارحمني وهديني واغفرني بعض المشتغلين بالحديث الآن يضعف من هذا يقول هذا ضعيف فلا يقال يعني دائما الذي ينبغي أن تفعله ما فعله الأئمة يعني هم عوضوا من هذه الأشياء وإن كانوا يعلمون أنها الموقوفة والأحيان تكون موصلة لأن الواقع في تاريخ الأمة أنه ما لم يوجد مثل هذه الأشياء التي يذكرها الأئمة تبع فإن الناس يبتدئ لو وهذا شيء نعرفه في الناس كلهم الآن قبل ذلك تلاحظ هذا في الخلق وطريقتهم أحسن أن نأتي ونقول للناس لا أريد وأريدون نبدأ يأتي زمان فيقول لنا البخاري أيضا في هذا يبدأون نبعد من بعض الأشياء فيخرجون ألف من المعلقات تكون المعلقات ليس كلها يعني ذات القوة لكنها مقبولة عند الأئمة والدليل أنها في أصح كتاب هذا الكتاب فهم هذه طريقة اسمها حقيقة طريقة اسمها ما ذكروه ما لم يعني يكذبوه ويبطلوه هذا عمل به عليها عمل هذه طريقة الأئمة الحقيقة طريقة السلف وإذا أردت أن تعرف الدليل على ذلك تلاحظها في كل الكتب تجد هذه في مثلا في سنة الدولة والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والموطا والشافعي كل هذه تجد خلاص هم الأئمة من تقتدي تقتدي بواحد معاصر وتتحول إلى أئمة. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن التائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه فالرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يصد بها ولم يصد بها صداقا أن لها الميراث وعليها العزة ولا صداق لها. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان قال أخبرنا الزهري قال أخبرني ربيع بن مستبرة عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن علي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسبب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسبب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبيعها ولو بضفير من شعير يعني الحبل يعني الحد. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتقترب النساء متلفعات بمغوطه انما يعرفن من الغلس. قال اخبرنا ربيع قال قال الشافعي واخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه فذكر مثله. قال اخبرنا ربيع قال قال الشافعي واخبرنا ابن علي عن عوف عن سياد عن سياد بن سلامه ابي منها عن ابي برزه الاسلمي انه سمعه يصف انه سمعه يصف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به الخير يجمع بين المغرب والعشاء. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فوتر له ما قد صلى. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذكر مثله. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاع من نيرة ساجدا فرأيت بياض إيد طيب. قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أخي يزيد بن الأصفر عن عمه عن ميمونة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت تهمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات المصوب فقصر الصلاة. قال مالك وهي أربعة برد. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن عبدة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في صاد ويقول إنما هي توبة نبي. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها يعني في صاد. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنازة لا وقت ولا عدد. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر على النجاشي أربعة. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رباعة فقال أما تريدين الحج؟ قالت إني شاكية. فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي قال قالت عائشة يا ابن أختي هل تستثني إذا حججت؟ قال قلت ماذا أقول؟ قالت قل اللهم الحج أردت وله عمل فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله يعني أنه أمر بإفراد الحج. قال قلت كان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر وهم يزعمون أن القران أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القران. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرني عمي محمد بن علي بن الشافع عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن الحسين أو غيره عن مولى لعثمان بن عفان قال بينا أنا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحرب فقال ما على هذا لو قام بالمدينة حتى يبر ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا فنظرت فقلت أرى رجلا معمما بردائه يسوق بكرين. ثم دنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين. فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فآذاه نفس السموم فعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال بكران إبل الصدقة تخلفا وقد مضي لإبل الصدقة فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يسألني الله عنهما. فقال عثمان هلم يا أمير المؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك. فقال عد إلى ظلك. فقلت عندنا من يكفيك؟ فقال عد إلى ظلك ومضى. فقال عثمان من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. فعاد إلينا فألقى نفسه. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه دبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت، والله أعلم. هذا صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أجبت في رواية هذا الكتاب عني، وأوصيكم بنفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن نجعل هذا المسند العظيم المسند الإمام من أئمة المسلمين الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأن زاد لنا في تبليغ الناس هذه الرسالة، وأن ننشره ولو قرأه الإنسان على أهله، لو قرأه بين أولاده، لو قرأه في المكان الذي يكون فيه، على قرابته، على أهل مسجده، يكون هذا شيء عظيم. ربط الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربطهم دائما بالأئمة، فإنهم كانوا على هدى. صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا وإياكم من أهل الرضا، وصلى الله وبارك على سيدنا رسول الله. نعم، وهكذا من سمع معي الذين سمعوا على الشبكة بعض الكتاب قد أجلت لهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تسمح استاذنك طلب بعض الاخوان نجيزهم ايضا نجيزهم بما اجاز به شيخنا نجيزهم بمستقبلهم الشافعي وبجميع ما صح وما اشتق وما مرضيات باذن الله تعالى. وان شاء الله الان توزع عليكم نسخه الاجازه فيها فراغ لكتابه الاسم، وكذلك ايضا مكتوب فيها بصوت يسير او صوت كثير او بلا صوت، كل واحد يضع علامه على حسب يعني سمع كان بصوت يسير او كثير او بلا صوت بإذن الله. ومصطلح مجهز موقع ومخدوم ومجهز. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.